ما Thank you.

What? الله أكبر. الأرض عليك يا محمد والله. واحد واحد يا شيخ ده حاجة بتاعت ربنا يعني. حتى راجل لسه مع سماحة يا Thank you. Thank you. يديك الصحة يا شيخ. وكل النقام عليك يا شيخ. وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا

والباكرين الله يطيع وروا

وداعيا إلى الله بإذنه